بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، توقفنا خلاص البيت من باب السلام استلم الحجر الأسود كبير وأطول. ها؟ من بيت من باب السلام استلم الحجر الأسود كبير وأطول. ودعوا بما شئت لنا الملتزم هنا. البيت. طيب، قلنا قال: إن لم تصل الحجر المسلم بيدي وضع على الفم وكبر تقتدي، هذا أخذناه. وارمل ثلاثا وامشي بعد أربعة خلف المقام ركعتين أو قيام، ها؟ هذا أخذناه. طيب، المهم هذا في الطواف، ها؟ هذا في الطواف، كلام على الطواف لما يأتي الحاج إلى مكة. ذكرنا عند قدومه وقربه من الحرم ماذا يفعل، وإذا دخل الحرم ماذا يفعل، بداية الطواف، أحكامه الطواف، الرمل، القول بين الحجرين، ماذا يقول أثناء الطواف، يقول خيرا كما جاء في الأثر إن الطواف صلاة، إلا أن الله أذن في الكلام، فمن تكلم فلا يقول إلا خيرا، يقرأ القرآن، يذكر الله، يكثر من الدعاء، كل ذلك مشروع، كل ذلك مشروع. مالك رحمه الله يمنع تحديد شيء معين، يعني يمنع تحديد شيء معين خشية أن يرى الناس وجوبه، لكن قلنا جاء تحديد ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء في الحديث في صفة حجه عليه الصلاة والسلام. هذا الذكر ثابت في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره. نعم. قال بعد ذلك: وارمل ثلاثا، ذكرنا معنى الرمل، وامشي بعد أربعة، يرمل ثلاثا ثم يمشي أربعة، ذكرنا سبب الرمل، خلف المقام ركعتين أو قيعا، هذا ذكرنا أيضا، صلاة خلف ركعتين، صلاة خلف المقام ركعتين، ذكرنا معنى المقام وأيضا ما الذي يقرأه ركعتين. وادع بما شئت لدى الملتزم والحجر الأسود بعد فاستلمي، هذا أيضا ذكرناه، ذكرنا معنى الملتزم وما يشرع من الدعاء وما هي الصفة التي يفعلها. ثم بعد ذلك يستلم الحجر الأسود أيضا وعلى نفس الطريقة الأولى. وقلنا قبل ذلك أيضا يشرب من زمزم ويكثر ويصيب من بدنه أيضا، وهذا أيضا من المستحبات التي جاء ذكرها في سنة عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكرها بعض من ألف في المناسك عند المالكية كالحطاب في منسكه، أشار إلى أن هذا المستحبات الإكثار من شرب زمزم وأن يمس من بدنه. نعم، هذا أتممنا الكلام عليه. طيب، الركن اليماني قلنا يستلمه فقط، لا يسمي ولا يكبر ولا يضع يده على فيه، ها؟ وهذا الذي ورد في السنة. أما ما جاء في النظم هاهنا لما قال: متى تحاذيه كذا اليماني لكن ذا باليد خذ بياني إن لم تصل للحجر المس باليد وضع على الفم وكبر تقتدي. اليماني يمسه باليد فقط. وفي الشراح قالوا أنه يستلمه بيده ويكبر كما قال هنا يكبر. التكبير لم يرد. الركن اليماني يستلمه يمسحه بيده فقط ولا يكبر. التسمية والتكبير في الحجر الأسود. نعم. ينبغي للمسلم أن ينتبه لما يقع هناك من التدافع والزحام والمنكرات التي تقع من التمسح بالكعبة كلها وبستارها وبأي موضع منها، كله لا يشرع. المشروع ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا جاء في البخاري وحديث ابن عمر أنه قيل له رأيناك تفعل أربعا وتترك أربعا أو أمرين وتترك أمرين، قال رأيت هذا الذي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا تستلم الركنين واليمانيين ولا تستلم الركنين الشاميين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود جهة اليمن والركنان الآخران جهة الشام، فيسميان الشاميين بالشاميين، والركن اليماني والحجر الأسود يسميان بالركنين اليمانيين. فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذلك، يعني يستلم الركن الحجر الأسود والركن اليماني، أما الشاميين فلا يستلمهما، فترك استلامهما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فما بالك بالمواضع الأخرى من الكعبة، هناك من يتمسح بستار الكعبة وبأي موضع من الكعبة وبالحجر المنحني الذي يسمى اللي هو تتمة البيت يسمى حجر إسماعيل، يتمسح بأبواب أبواب الحرم بحيطان الحرم برخام الحرم بعرصات الحرم بحجاره، هذا كله من المنكرات التي يجب أن يتعاون المسلمون جميعا على إنكارها على من يفعل ذلك جهلا. نعم. طيب. وقال بعد ذلك والحجر الأسود بعد استلمي، يعني إذا أنهيت ذلك قبل أن تخرج إلى الصفا والمروة تستلم الحجر الأسود على نفس الطريقة التي سبق ذكرها. وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم حديث جابر ثم عاد إلى الركن فاستلم ثم خرج إلى الصفا. قال الناظم واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا واسع لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. الصفا بالقصر، قال الصفا بالقصر بدون همزة، يعني الصفاء هذا يسمى الممدود، سميه العلماء الممدود. وفرق بين المقصور والممدود، هذا يسمى المقصور الصفاء المقصور، أما الصفاء الممدود. و لابن مالك رحمه الله منظومة سماها المقصور والممدود، ذكر فيها هذه الكلمات وجعلها على ستة أبواب، لأن يعني من المقصور والممدود ما يتفقان في الحركات والمعنى واحد، ومنه ما يتفقان في الحركات ويختلف المعنى، ومنهم ما يكون الحركة فيه بالفتح أو الضم أو السكون، وقد يتفق المعنى وقد لا يتفق. فجعله على ستة أبواب وسمى وذكر الطلاء والطلاء الطلاء ابن ولد البقر، الطلاء ما يطلى به، وغير الطلاء والطلاء، ومثلها الصفاء والجبل المعروف بخلاف الصفاء من صفاء الشيء. فهذا المقصور هو مكان مرتفع بمكة، وهو أصل يعني أصل الجبل مأخوذ من الصفات، وهي الصخرة الملساء. والمروة، المروة مأخوذ من المرو، حجارة بيض براقة ومعروفة أيضا جبل بمكة. قال هنا وخب، الخبب هو الإسراع في المشي، إسراع في المشي وهو العدو الشديد، سعي شديد، كما جاء وسيأتي في حديث قال جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الناس وأيضا رأينا النبي عليه الصلاة والسلام يجري بين العالمين، بين العالمين، وإن إزاره لا يدور عليه حتى ظهرت ركبته بل بقل فخذه، فبين العالمين يشد في العدو يسعى شديدا. قال وخب في بطن المسيل، موضع سيل الماء، هو الموضع التي كان فيه أمنا هاجر تسعى. ذكرنا قصة السعي بين الصفا والمروة، وأن هاجر عليه السلام لما اشتد الجوع والعطش بإسماعيل تركته عند موضع زمزم المعروف وطلعت على الصفا لتنظر هل هناك ماء، فظهر لها السراب على المروة فنزلت حتى إذا وصلت إلى هذا المكان وهو بطن المسيل، بطن المسيل، فرفعت على ثوبها وعادت وسعت من طرف إلى طرف، ثم أتمت المشي حتى علت على المروة فتبين لها أنها سراء، أنه سراب ليس ماء، ثم رجعت إلى الصفا سبع مرات. هذا أصل السعي بين الصفا والمروة، هذا هو بطن المسيل. سبعة أشواط جمع شوط، الذهاب مرة والرجوع مرة، والشوط في الأصل هي المسافة التي تقطع ويعدوها الفرس، ويسمى الذهاب من الصفا إلى المروة شوطا، والرجوع شوط ثاني، شوط ثاني. نعم. فهنا بدأ ذكر تفصيل هذا الركن وهو السعي بين الصفا والمروة. فإذا أتم الركعتين واستلم الركن الأسود مرة أخرى خرج إلى الصفا، خرج إلى الصفا، وهو لو التفت خلفه يجد مكتوب باب الصفا، يجد مكتوب باب الصفا، ومن المستحب الخروج منها كما جاء في صفة حجي عليه الصلاة والسلام للجابر عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا، فخرج من الباب إلى الصفا، والخروج من هذا الباب مستحب كما ذكره غير واحد من المالكية، وعده ابن حبيب من المستحب، أما مالك قال يخرج من حيث شاء حيث يسار. تنظرون أن مذهب مالك فيه شدة في باب، في سد باب البدع، ليس كما عليه الناس الآن ممن ينتسب إلى المالكية، قال أي شيء ما عليش فيها وانو يحب يدير الخير، وهذا يعني دليل حب ربي سبحانه وتعالى، حب الخير، حب الصلاح، ليس هذا العبرة، العبرة بالإخلاص، محبة الله جل وعلا، وموافقة الشريعة، موافقة الشرع. فمالك قال يخرج من أي باب لا تحدد، كأنه لم يدرك أو لم يبلغه هذا الحديث أو أراد أن لا يضيق على الناس، فقال لا تجعلوا تحديدا، يعني إذا طاف وأتم الطواف وأراد أن يذهب إلى الصفا تقول السنة يخرج من باب الصفا، فيظن الناس سنة لازمة أو أكيدة ثم واجب ثم يصير كأنه فرض حتمي، ويتدافعون على هذا الباب ويقع ما يقع من ماذا؟ من ما لا يقبل، يعني لا يقبل ولا يرضى عنه شرعا فيقول لا تحدد. هذا مما يدل على ورع الإمام مالك وعلى أن من الأصول المعروفة عند مالك رحمه الله سد باب الابتداع، سد باب الابتداع، خلاف ما عليه كثير من متأخريهم. ولهذا لما جاء الرجل إلى مالك رحمه الله قال أريد أن أحرم من المدينة، قال لا أحرم من ذي الحليفة، قال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، أحرم من الحليفة. فقال يا أبا عبد الله إنما هي خطوات وراء المشي، يعني بين المدينة وذي الحليفة مسيرة قليلة نحو 13 كيلومتر، يعني قالوا إنما هي خطوات فقط. فقال مالك وأي شيء أعظم من أن ترى أنك تفعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تركه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مما يدل على أن من الأصول التي يبنى عليها هذا المذهب حقيقة سد باب البدعة والابتداع. نعم، مع ذلك نقول أن هذا ورد ما يدل عليه، وهو كما قال بعض علماء المذهب أنه من المستحبات، واخرج إلى الصفا من باب الصفا، إذا لم يتيسر لوجود زحمة اخرج من حيث شئت. وهذا باب لا بد أن ننتبه إليه، وهو باب الزحام. الزحام هذا له أثر في بعض الأحكام، له أثر، وقد ألف بعض المعاصرين أحكام الزحام خصها بالحج، مع أن العلماء من قبل أشاروا إلى ذلك. فمثلا المرغب في السنة أن تقرب من البيت، السنة القرب من البيت، يعني إذا أمكن القرب من البيت فذاك هو السنة. طيب إذا ترتب على القرب من البيت الاختلاط بالنساء والتداخل والتماس، فما هو الأفضل، القرب أو البعد؟ البعد أفضل. طيب إذا ترتب على القرب من البيت الزحام، مش قضية اختلاط مع النساء، الزحام كثرة الرجال الزحام والتدافع، فما هو الأفضل، القرب من البيت أو البعد؟ البعد، لا تضر، لا تضيق على غيرك، لا تضيق وتضيق على غيرك. فيستحب الخروج من باب الصفا. نعم، واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهل إلى على الصفا. جاء كما جاء في السنة أنه إذا جاء ليعلو على الصفا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يقرأ هذه الآية ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأوا بما بدأ الله به، هذه رواية مسلم، أبدأوا بما بدأ الله به، بعض الروايات نبدأ بالجمع، في رواية عند النسائي بالأمر ابدأوا بما بدأ الله به، لكن رواية مسلم على الإخبار يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نبدأ بما بدأ الله به، ربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، بدأ بماذا؟ بالصفا، فنحن نبدأ في الطواف والسعي بماذا؟ بالصفا. نعم، فيلقى إليها، الخروج من باب الصفا من المستحبات، الرقي إلى الصفا إلى جبل الصفا هذا من السنن، القيام عليه من السنن إلا لعذر، كان زحمة كثيرة قدش يطلع فله عذر، المهم يكون متواجدا على الصفا، الصفا هو الجبل، تواجد في أسفله في وسطه في أعلاه كل مجزئ، لكن ما السنة أن يعلو عليه، قال جابر فرقى الرقي العلو على الصفا. نعم، مكبرا مهللا ثم كبرا وهللا، التكبير والتهليل. الدعاء على الصفا وما بين الصفا والمروة هذا كله من السنة، من السنن، وكذلك هو في المذهب عند المالكية. قال: واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا، أي استقبل القبلة، استقبل الكعبة. هذا كذلك التوجه عليهما للقبلة يعد من المستحبات، وإطالة المكث على الصفا أيضا وعلى المروة كذلك في كل وقوف يعد أيضا من المستحبات. جاء في حديث جابر رضي الله عنه مالك الموطأ من مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. الآن في الصفا يمكن أن ترى البيت، يمكن، هو قبل كان ممكنا من قبل لا شك، لكن قبل سنتين ثلاث تأثر رؤية البيت لوجود أشغال، لكن الآن صار من الممكن رؤية البيت على الصفا. فتستقبل الكعبة البيت، وتأتي بالذكر، يأتي بالذكر. قال: فحتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، يقول: الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كما جاء في روايات ثلاثا. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. بعض الروايات زيادة يحيي ويميت. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ولهذا قال الناظم: فقف مستقبلا عليه ثم كبرا وهللا، يعني هذا الذكر. ثم يرفع يديه ويدعو بما شاء، يرفع يديه ويدعو بما شاء. قال علي، قال جابر: ثم دعا بين ذلك، قال: مثل هذا ثلاث مرات، يعني يأتي بالذكر إذا جاء يعلو إلى الصفا، يقرأ الآية: إن الصفا والمروة إلى آخره، أبدأ بما بدأ الله به، حتى إذا رقى استقبل البيت ونظر إلى البيت واجتهد في ذلك، إذا كان زحمة بحيث المكان اللي هو فيه لا يستطيع أن يرى، فإذا ترتب على وصوله إلى مكان يرى البيت أن يزاحم النساء لا يفعل، أو أن يضيق على الرجال لا يفعل، والتيسير مطلوب، فيستقبل القبلة. طيب، هناك مما تشكر عليه هذه البلاد ما تقوم به من تيسير الأمور للحجاج والمعتمرين، فحيثما كنت في الحرم إلا وتجد من العلامات ما يدل على جهة القبلة، فيوجد الرخام الأبيض، ويفصل بين الرخام أبيض ورخام آخر شيء من الرخام البني يشير إلى جهة القبلة حتى لا يختلف عليك الأمر. فإذا رقيت ولم تستطع أن ترى البيت فاجتهد في أن تتجه جهة الكعبة، جهة البيت فقط، هذا الذي يمكن، وتأتي بهذا الدعاء. كثير من الناس يأتي يرقى على الصفا أو قليلا يتجه جهة القبلة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين فوت خير كثير، خير عظيم، خير عظيم جدا، يطلع يصعد بتؤدى وبسكينة وتثبت في استقبال القبلة، هذه السنة. وقال: الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ترفع يديك وتدعو الله جل وعلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث جابر الذي هو مسلم، يرفع يديه ويدعو، يدعو بما شاء، ثم يضع يديه ويقول الذكر مرة أخرى، لكن لا يذكر الآية إن الصفا والمروة، لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، هذا يقول المرة الأولى فقط إذا طلع الصفا والمروة، يعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وسائر، إذا أتم المرة الثانية يزيد يرفع يديه ويده، يكثر من الدعاء يكثر يطلب الله عز وجل، خزائنه ملأ، فضله عظيم، فضله عظيم يؤتيه من يشاء. ادعو الله تبارك وتعالى بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، الله تبارك وتعالى ييسر لك بإذنه سبحانه. ثم تضع الثاني وتأتي بالذكر مرة ثالثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، أو لا إله إلا الله ثلاثة الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله يوم يزول كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصلى عليه وهزم الحساب. في الثالثة لا يرفع يديه وإنما ينطلق مباشرة إلى المروة للسعي، وهنا قال واسعى لمروة فقف مثل الصفا، فينزل ذاهبا إلى المروة كما قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل ومشى إلى المروة، ها ومشى إلى المروة، قال وخب في بطن المسيل ذا اكتفى، أي مكتفيا أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال جابر حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ثم سعى، يعني سعي شديد، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل كما فعل على الصفا. بطن الوادي بطن المسيل الآن يعني معلم بعلامة خضراء، بإضاءة خضراء ضوء أخضر تجده من طرف الجدار على منصق الضوء الأخضر على الجدار إلى أعلاه، ثم يمر فوق وضوء يعني يتصل من جانب الرواق الأيمن إلى اليسار ونازل إلى تحت، يدل على بداية بطن الوادي. وإذا سعيت كذلك الجهة الأخرى نهاية الوادي أيضا معلمة بالإضاءة الخضراء. نعم. وقال وخب في بطن المسيل إذا اقتفى أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما، يعني إذا نزلت من الصفا تقف الوقفة الأولى وتنزل حتى تأتي المروة فتقف على المروة وتقول مثل ما قلت في الصفا، لكن فقط لا تأتي بالآية ولا بقولك أبدأ بما بدأ به. لما ترقى على المروة تستقبل القبلة، وفي المروة لا يمكن رؤية البيت، المروة لا يمكن رؤية البيت يعني لوجود الجدار البناء، لا فتستقبل القبلة تستقبل القبلة وتبدأ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد في يوم يزول كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وصلى عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو، ثم تعيد الذكر، ثم ترفع يديك وتدعو، ثم تعيد الذكر في الثالثة وترجع إلى الصفا. نعم. إذا وصلت إلى العلم الأخضر إضاءة أخضر تسعى سعي شديد حتى تصل إلى الطرف الآخر، ثم تتم ماشيا، ثم تتم ماشيا بكل أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا، تقف والأشواط سبعا تمما، تمم سبعة أشواط، أتم سبعة أشواط، أتم سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، وترجع اثنين وتذهب ثلاثة وترجع أربعة، تذهب خمس وترجع ست وتذهب سبع، فالبداية بالصفا والنهاية بالمروة، وهذا يكاد يقول عليه إجماع العلماء والاتفاق، فنقل عن بعضهم أن الذهاب والرجوع شوط واحد وهذا بعيد، وإنما هي سبعة أشواط حتى إذا انتهى على المروة كما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وادع بما شئت بسعي وطواف وبالصفا ومروة مع اعتراف. طيب، الصفا في السعي وفي الطواف ادع بما شئت، لا يوجد تحديد. ففي الطواف قلنا كما جاء في الحديث في قولك الدعاء في الصفا والمروة ثلاث مرات، رفع اليدين لا يكون في أول، في أولى فقط أم في الثلاثة؟ قلنا رفع اليدين يكون بعد الدعاء المرة الأولى وبعد الثانية، الثالثة لا تدعو، جيب الذكر ترفع يديك تدعو، بعدين تضع، تعيد الذكر بعدين ترفع يديك تدعو، ثم تضع يديك، جيب الذكر ثالثة وتنزل. هذا واضح. نعم. طيب، قال وادع بما شئت بسعي وطواف. في السعي والطواف ادع بما شئت. قلنا الطواف قال مالك لا تحدد شيء، ها، لكن قلنا ورد في الحديث انه ماذا، حديث عبد الله بن السائب يدعو ربنا بين الركن اليماني وحجر الاسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا باب الفائدة يا إخواني، هذا دعاء عظيم ما مثله دعاء، ها، يعني قد تكون بعض الأدعية جاء فيها الفضل العظيم مثلها أو أرفع شيئا، هذا ما مثل دعاء، دعاء عظيم. ولهذا قال جابر أنس بن مالك رضي الله عنه أو غيره الصحابة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قيل لجابر ادع لنا الله، ادع الله لنا، كانه كره يعني ان يقول الواحد لغيره ادعي لي ادعي لي، قال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فكان الناس استقلوا هذا شيء قليل. قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وكان يكثر من الدعاء عمر عبد الرحمن بن عوف رضوان الله تعالى عن الصحابة أجمعين، دعاء عظيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة نكرة، جاءت نكرة للتعظيم والتنويع والتكثير، كل الحسنات، حسنة الدين وحسنة الدين والدنيا، وكذلك في الآخرة، فهو دعاء عظيم يكثر منه الإنسان. نعم. وفي سائر الطواف يدعو بما شاء، يقرأ القرآن، يستغفر، يكبر، يحمد، يحمد، يهلل، يدعو، يقرأ القرآن، يعلم الناس، يأمر إذا رأى شيء من المعروف يؤمر به، ينهى عن المنكر إذا رأى شيء من المنكر. في الصفا أيضا يدعو بما شاء، جاء في بعض الآثار الموقوفة أنه يدعو بماذا، رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا جاء في بعض الآثار الموقوفة عن بعض الصحابة الكرام. وبالصفا ومروة كذلك أدع بما شئت بالصفا وأيضا بالمروة. فما يفعله بعض الناس، ها، عندما كتاب في الطواف الشوط الأول دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، دعاء الشوط الخامس، دعاء الشوط السادس، دعاء الشوط السابع. وإذا جاء إلى الصفا أيضا الشوط الأول له دعاء والثاني حتى السابع، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأدعية ممكن لا تجد لها معنى ولا تجد لها معنى سليما، وفيها فيه الإذاية للناس برفع الصوت، يحذر المسلم من هذا أن يؤذي الناس، لا تؤذي الناس في وفي الحرم وفي المناسك. قد يقول القائل لكن الناس لا يعرفون، لا بد من يعني يملي عليهم فيعيدون ويكررون وراء. طيب لماذا لم يتعلم هؤلاء، هؤلاء لماذا لم يتعلموا؟ العجيب أن هؤلاء أو كثير منهم أو بعضهم إذا جاء ليذهب إلى بلد من بلاد الغرب يتعلم شوية كلمات، رايح فرنسا ولا إسبانيا ولا إيطاليا ولا إنجلترا ولا يتعلم شوية كلمات، ها كيفاش يقول السلام، كيفاش يقول صباح الخير مثلا، يحفظ الكلمات باش يقول لك يسلك راسه وثم، صح ولا لا؟ انت راح تعبد الله سبحانه وتعالى، راح تؤدي عبادة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فكيف انت تروح باش تأذي الناس ها وتجي للطواف ولا للسعي؟ اللهم الله، وبعدين 20 يعودوا وراك، وكاين 50 وكاين 60، اتصور انت ما يترتب عليه. نعلم الناس ان يدعو الله تبارك وتعالى بالادعيه الصالحه، فيمشي معهم اذا احتاج لبيان يبين، اما ان يدعو هكذا في جمله صوت واحد ويترتب من الاذى ما يترتب، فهذا يعني خلاف ما هو مشروع. نعم، هذا خلاف ما هو مشروع. واضف الى ذلك ما يترتب من شده الازدحام والتضييق على الناس والفوضى في اوساط الناس الى غير ذلك، ترتب عليه الحرج. الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، طيب، هنا سبق معنا ان ذكرنا مثلثات الحج، ها ذكرنا مثلثات الحج، ها مثلثات الحج فيما اذكره: غسل، طواف، خطبة تستحضر، رمي وإسراء، مبيت بمنى، دم وإحرام، ظفرت بالمنى. أما الوقفات فهي 6: وقفة على الصفا، وقوف على الصفا، وقوف على المروة، وقوف بعرفة، وقوف بمشعر الحرام مزدلفة صبيحة يوم النحر، الوقوف عند الجمرة الأولى في أيام التشريق، الوقوف عند الثانية أيضا في أيام التشريق، فهي 6 وقفات، ها 6 وقفات. الثالثة جمرة العقبة لا يقف عندها لا يوم النحر ولا في أيام التشريق. فهذا الوقوف بالصفا، ووقوف بالمروة، وقوف بعرفة، مشعر الحرام، جمرة الأولى والجمرة الثانية مش أيام التشريق. وهذه في الحقيقة نستطيع أن نرجعها إلى 3، فنضيف إلى المثلثات الوقوف، ها الوقوف في السعي، وقف على الصفا، وقف على المروة، الوقوف يوم عرفة ليلة النحر يشمل الوقوف عرفة ووقوف مشعر الحرام، الوقوف أيام التشريق، فهي 3 أيضا، 3 كذلك. أي نعم، وهذه كما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. هنا مسألة ونفسها تطرح أيضا في موضع سبق لم أشير إليه: إذا طاف بالكعبة يستلم حجر أسود في بداية الطواف، 1، 2، 3، 4، 5، 6، ويطوف الطوف السابعة، لما يطوف الطوف السابعة هل يستلم، هل يشير، هل يكبر، أو أنه إذا أنهى الطواف ذهب؟ لأن الطواف الأول الاستلام والتسليم والتسمية والتكبير رقم 1 يكون قبل الطواف، يستلم ثم يطوف طوافه، 1، 2، فالاستلام السابع يكون قبل الطواف، يستلم السابعة ويطوف، فهل يأتي بالثامنة أو لا؟ هما قولان للعلم، فمنهم من يرى ذلك ومنهم من لا يراه. نفسه يقال في الوقوف بين الصفا والمروة، يقف على الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة، كم هذه؟ يقف على الصفا يذهب إلى المروة، وبعدين يقف على الصفا، بعدين يقف على المروة، بعدين يقف على الصفا، بعدين يقف على المروة، وبعدين يقف على الصفا ويرجع إلى المروة. فهنا أربع وقفات على الصفا وثلاث على المروة. إذا رجع في السابع إلى المروة هل يقف الثامنة ولا لا؟ قال وهنا في النظم أربع وقفات بكل منهما، أربع على الصفا وأربع على إيش؟ على المروة. كذلك قال صاحب الرسالة لمن حضر معنا مجالس شرح الحج من الرسالة، كان هذا قبل نحو 10 سنوات، أربع على الصفا وأربع على المروة. نعم، وهو قول المالكية، وكذلك وافقهم غيرهم من العلماء. وهناك القول الآخر الذي يقول أنه يقف سبعا، أربع على الصفا وثلاث على المروة، ولم يرد في حديث جابر ما يدل على الوقوف على المروة في آخر ماذا؟ في آخر شوط يعني يقطعه، في آخر شوط يقطعه. نعم، والذي كنت قد ذكرته في شرح دروس الحج من الرسالة قديما أنه يقف أربع على الصفا وثلاث على المروة، لكن لعل القول الوقوف أربعا على الصفا وأربعا على المروة هذا فيه قوة، والعلم عند الله تعالى. ثم قال ويجب الطهران والستر على من طاف ندبهما بسعي اجتلى. هذا مما يجب، الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث وستر العورة، هذا يجب في الطواف، هذا من شروط الطواف، من شروط الطواف، وكما قال كما جاء ما يدل عليه في السنة. قال في الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أحل فيه النطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير، رواه الترمذي والنسائي وهو حديث صحيح. فقوله صلاة في إشارة إلى أن له أحكامها، ومن ذلك الطهارة في الخبث، أي أن يطهر نفسه من النجاسة، إذا كان بثوبه نجاسة يزيلها. وطهارة الحدث هي الوضوء لمن يلزمه الوضوء، الغسل لمن فرضه الغسل، أو التيمم للمعذور الذي فرضه التيمم. والستر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما دخل عليها، لما نزلوا بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تبكي، قال ما لك أنفستي يعني أحرطي؟ قالت نعم، قال فأني ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فعدم طوافها بالبيت لأنها ليست على طهارة، وفي لفظ هذا الحديث البخاري مسلم وفي رواية مسلم حتى تغتسلي، فهذا فيه دليل على اشتراط الغسل، الطهارة عفوا، الطواف من شرطه الطهارة. نعم، وجاء في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو قالت عائشة أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، توضأ ثم ماذا؟ ثم طاف. نعم، طيب، فمن شرط الطواف الطهارة. كذلك ستر العورة، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه نزلت في الأمر بستر العورة في الطواف، وإن كان المعنى يدل يحمل على العموم. جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري مسلم أنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر وأمره بذلك، وأرسل معه أبا هريرة لينادي، فأمر أبو بكر أبا هريرة أيضا أن ينادي، فكان ينادى في الناس: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. ذكر أهل العلم أن السبب في هذا أن أهل مكة ومن يأتي إلى مكة كانوا إذا طافوا بالبيت يطوفون عراةً، يطوفون عراةً. لما؟ كانت قريش تقول أنه لا بد من الطواف في ثياب طاهرة من الفواحش ومن النجاسة ومن الفواحش ومن المعاصي عفواً. فكان إذا جاء وأتى الآتي، إذا كان من أهل قريش عنده مال يشتري تلك الثياب حصلها، لكن إذا جاء الآفاقي ولم يكن له من المال ما يشتري به الثوب الكامل، قد يشتري شيئا يستر به ما تيسر، وقد لا يكون عنده ما يستر، فليس له ثوب فيطوف عاريا. وكانت ربما طافت المرأة فقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية كما روى ذلك الإمام مسلم. قال ابن عبد البر: هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، فمن شرط الطواف ستر العورة. وهنا ينبه بعض الرجال قد يلبس إحراما شفافا، وإذا طاف من شدة العرق يعني يتلاصق هذا الإحرام مع جلده وبدنه، وربما ظهرت بشرته، فيكون فيه إظهار شيء من العورة، لا بد من التنبه لها. وأشد من ذلك أن يكون من النساء، تلبس المرأة حجاب أبيض وتعرق يولي حتى يلصق عليها الحجاب تاعها، يصير بدنها يظهر حتى لون البشرة تظهر، فالأمر أشد، الأمر في هذا أشد. وإحرام المرأة في وجهها ويديها، وإذا صافت الرجال جاز لها أن تسدل على وجهها كما ذكرنا، لا تلبس النقاب أو البرقع، لكن تأتي ب يعني خمار كبير وترميه على رأسها وينزل على وجهها، ولا حرج حتى ولا إذا مس وجهها لا حرج. فإذا لم يكن أمامها من الرجال ما أحد جاز أن تكشف، إذا جاوزها الرجال تمام، ولها أن تجعل ثوبا سابغا حتى يستر أو أيضا كفيها. ندبهما بسعي نجتلى، يعني الطهارة في السعي محمو يعني من مسنونة أو مستحبة، لا حكم الندب كما قال أهل العلم، ونقلوا الإجماع على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. في ذاك الزمان كان المسعى خارج المسجد، يعني المسعى ما كان، لم يكن مثل ما هو الآن، كان تخرج من المسجد وكان طريق وفيها سوق ويبيعون أشياء، وبعدين كان الصفا، بعد ذلك أدخل المسعى في المسجد، يعني في زمن قريب. نعم. فيما يتعلق بالطهارة في السعي هذه على الندب، أما ستر العورة فمعروف أنه مما يجب، لا يجوز أن يكشف عورته، لكن في الطواف شرط خلاف السعي. نعم. وهذا في قول جمهور العلماء، خالف في الطواف الأحناف على كل، ليس هذا موضع التفصيل، نبقى مع صاحب النظم. قال الناظم: وعدف لب لمصلى عرفة، وخطبة السابع يأتي للصفة، وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف مصليا على النبي وليس على النبي لأنه لا يستقيم الوزن هناك مصليا على النبي مستقبلا على النبي مستقبلا بالإسكان يعني يسلم الوزن. طيب انتهى من الصفا من السعي بين الصفا والمروة. قلنا أنواع النسك ثلاث: حج بالإفراد، القران، التمتع. الأفضل عند المالكية في المشهور هو الإفراد، ولهذا الناظم مالكي المذهب يحكي ما هو أفضل فيحكي صفة الإفراد ولم يشر إلى القران ولا إلى ماذا؟ إلى التمتع، وإن كان ذكر من باب السنة ما يتعلق بالهدي واستصحب الهدي باب الاستحباب. نعم، فهما ثلاثة نسك: الإفراد، القران، التمتع. ما هو الإفراد؟ الإفراد أن يقول في أشهر الحج يدخل بنية الحج لبيك اللهم حج، ويكون هذا في أشهر الحج. من أين تبدأ أشهر الحج؟ تبدأ من أول شوال، فإذا لبى بالحج يأتي مكة يطوف طواف القدوم، إن شاء سعى وإن شاء ترك إلى يوم النحر يوم العيد الأضحى، وإن شاء سعى. فإذا طاف ثم سعى يبقى على إحرامه إلى يوم 8 ذي الحجة، يخرج إلى منى ليفعل ما سيأتي. طيب القارن مثل المفرد، يلبي لكن ليس في الحج، لبيك اللهم عمرة وحج في أشهر الحج، يأتي البيت يطوف طواف القدوم، إن شاء سعى وإن شاء أخر، ويبقى محرما. لكن ما هو الزائد بالنسبة للقارن؟ أنه يأتي بالهدي معه، يسوق هديا، يسوق هديا من بلده في طريقه، أو يقتنيه بمكة، لكن إذا جاء به بمكة وجب إخراجه إلى عرفة لأنه يجمع بين الحل والحرم. هذا القارن. المتمتع، المتمتع يلبي بالعمرة في أشهر الحج، لبيك اللهم عمرة، إذا أتم السعي بين الصفا والمروة فهنا يقصر أو يحلق شعره، والحلق أفضل إلا إذا كان ثمانية ذي الحجة قريبا. إذا كان قريبا، القرب ما هو القرب؟ القرب هو المدة التي لا يطلع له في ذلك الشهر. فإن كان بين نهاية عمرته وبين يوم 8 ذي الحجة مدة يطلع فيه شعره، خاصة إذا كان يطلع بكثرة بحيث يصير فيه الشعث والغبر، انظروا إلى عبادي أثوني شعثا غبرا كما جاء في الحديث، فهنا إذا كان فيه مدة ليطلع الشعر الأفضل الحلق، إذا كان ليست المدة كافية لذلك الأفضل التقصير. هذا للمتمتع، يقول لبيك اللهم عمره، ويفعل كما يفعل المفرد والقارن، إذا جاء مكة طاف ولزم السعي ثم يقصر أو يحلق على التفصيل السابق، ويصير حلالا يلبس الثياب ينزل إحرام، ينحي إحرام، ما هوش مثل المفرد والقارن يبقى لبس إحرام. المتمتع ينزل الحرم حتى يوم 8 للحجة يعاود يفعل مثل ما فعل في بداية الدرس، بداية العمرة والحج اللي ذكرناه. يدخل الحمام، يتجرد من الثياب، يغتسل، يتنظف، يزيل الشعر، يستعمل التنظيف، يتطهر، ثم يلبس الإزار والإحرام، يستقبل القبلة ويلبي بالحج كما سيأتي. هذا المتمتع يلبي بالحج يوم 8 من ذي الحجة. ضحى، يلبي ضحى من أين؟ يلبي من محله الذي هو فيه كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأرض الذي جاء في السنة. فالصحابة لبوا حيثهم، لكن من أهل العلم من قال، أو من في المالكية قولان، قيل يلبي من المسجد، وقيل بل يلبي من الكعبة. وقيل يلبي ماذا؟ من الكعبة. نعم. طيب، قال ما هو الأفضل عند مالك، عند الإمام مالك؟ الإفراد. الإفراد لماذا؟ لأنهم اختلفوا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع؟ واضح؟ فمن العلماء من قال حج النبي عليه الصلاة والسلام مفردا، ومنهم من قال قارنا، ومنهم من قال متمتعا. والمقصود بالتمتع هو القران، لأن الله تعالى سمى في كتابه كلا من القران والتمتع تمتعا. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. بإجماع العلماء أن الآية يدخل فيها القارن والمتمتع. من هو القارن؟ اللي يجمع بين الحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة. شكون هو المتمتع؟ اللي يقول في أشهر الحج لبيك اللهم عمرة، يدير العمرة نتاعه ويكمل، يقصر ولا يحلق، ومن بعد يوم 8 للحجة يوم التروية يقول لبيك اللهم حج. هذا هو المتمتع. لكن كل من القارن والمتمتع سماه، جاء تسميته في القرآن متمتعا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الهدي يلزم كلا من القارن والمتمتع. فبإجماع العلماء بدليل الآية أن التمتع يسمى به المقارن والمتمتع. فالذين قالوا حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا قصدوا قرن بين الحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة وحج. والذين قالوا متمتعا أي تمتع القارن، وليس التمتع الذي ينتهي من العمرة ويتحلل ثم يأتي بالحج. ولهذا قالوا هذا القول، كون النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا يعني دار العمرة وكملها وتحلل ثم دار الحج، هذا قول ضعيف وبعيد ولا يقائل به إلا أقوال يسيرة وهي شاذة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصفا: من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: أما أنا سقت الهدي، يعني أنا جبت الهدي معي من المدينة وقلت لبيك اللهم عمرة وحجة، ما نقدرش نتحلل، لأن النية كانت في الأول أني أقرن بين الحج والعمرة، يعني العمرة أعمالها داخلة مع الحج، ما نفصلش بيناتهم بالتحلل، والهدي سقته، ما جبت معي الهدي، ما نقدرش نعود نولي. لكن منكم اللي ما جابش الهدي، من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فإذا وقع الخلاف، حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو متمتعا أو قارنا عفوا. فبعض العلماء قال حج مفردا بدليل لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وهذا جاء في حديث عائشة وحديث جابر وغيرهما. وقال أكثر أهل العلم بل حج قارنا، وأورد ابن القيم رحمه الله في ذلك أزيد من 20 حديثا في أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا. الجمع بين هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما لبى بالحج، ثم جاءه جبريل في وادي العقيق بذي الحليفة قال صل في هذا الوادي فإن وادي مبر وقل حجة في عمرة. فقال حجة في عمرة فجدد النية فجدد النية. ولهذا من باب الفائدة النية في الحج قد تخالف بعض أحكام النيات في سائر الأعمال. فمثلا العبادة يجب أن تكون النية في أولها. إذا جيت تصلي الظهر النية الظهر تكون في البداية. يعني أنت مثلا نسيت مازال ما صليتش الظهر، أدخلت المسجد لقيت الجماعة تصلي العصر، مباشرة كبرت الله أكبر بنية العصر، وبعدين تفكرت أنك ما صليتش الظهر، تعاود تقلب النية تقول في نفسك أنويها ظهرا في نفسك، هذا ما يجوز. وهكذا في الأعمال الأخرى النية تكون قبل العمل أو في بدايته وربما قارنته. أما الحج فيمكن تغيير النية. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الرجل يرمي قل اللهم عن شبرمة، فقال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. يعني بدل الحج نواه في الأول عن شبرمة أقلبه بعد ذلك عن نفسه. وين قلبه؟ في الرمي. النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالحج ثم أدخل عليه الأمر عمرة وحج. ففي باب النية هنا في الحج له شيء من الأحكام التي تخصه. فإذا ثم أدخل على ذلك الحج فقال عمرة فقال لبيك اللهم عمرة وحج. نعم. أهل الإلحاد أهل الكفر أهل الضلال وما أكثرهم ما أكثرهم الذين يتتبعون ما يرونه ثغرة في الدين. قالوا أخذوا من حجة النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يطعنوا في الدين. قالوا أنتم تقرون أن نبيكم حج حجة واحدة؟ قلنا نعم. حج معها الصحابة؟ قلنا نعم. طيب كيف اختلفوا؟ واحد يقول مفرد، واحد يقول قارن، واحد يقول متمتع. وين فين خلل؟ هناك خلل في نبيكم أو في النقلة في من يكذب أو كذا، وجعلوا من هذا مدخلا للطعن في الدين عياذا بالله. وما أكثر هؤلاء في هذا الزمان ما أكثر هؤلاء تفضل ما أكثرهم في هذا الزمان فيه حملات تنصيرية ومسيحية وإلحادية عجيبة ونحن في غفلة. في بعض المناطق يأتون بكتب بالإنجيل الأناجيل وكتب مختصرة باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية والأمازيغية والشاوية والدارجة ومطويات عيسى ابن الله. وإيش يديروا؟ يجوا للعمارات لباتيم عمارات يدخلوا ويطبطبوا ويوزعوا. إذا طردوهم طردوهم وإذا ضربوهم ضربوهم راه على الحق ويرى. وفي بعض الإمارات يوضع كرتونات كراتين ويجي الأخر يلفت ويشوف يقرأ. وصلني قرص فيه قصة المسيح أنه ابن الله 14 لغة 14 لغة اللغة التوانة كاملة العربية الفصحى الدارجة القبيلية الشاوية الترقية الفرنسية الإنجليزية إسبانية ألمانية 14 لغة أقرأ سيدور في هذا البلد. عندهم نشاط رهيب. وين إحنا نشاطنا؟ وين دعوتنا لهذا الدين اللي هو حق؟ تم الأذان بعدين نكمل إن شاء الله. نعم، فنشاط عجيب. وكذلك من يدعو إلى الإلحاد ويأتون بشبه يريدون الطعن في هذا الدين، والأمر في هذا واضح كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قائلا لبيك اللهم حجا، ناويا الحج عفوا، أول ما نزل ذي الحليفة لبى بالحج. قلنا بات هناك، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن البخاري جاءني الليلة جبريل فقال صل بهذا الوادي وقل حج عمرة في حجة. فأصبح عليه الصلاة والسلام وقال وجدد ولبى بالحج والعمرة معا فصار قارنا. والقارن يسمى متمتعا كما جاء في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. لماذا تمتع؟ لأنه جمع بين نسكين، يعني سفر واحد حصل له تمتع. لماذا؟ في أنه اعتمر وحج في نفس الوقت، بخلاف من يذهب يحج ثم يرجع ثم يذهب ويعتمر. فهنا المتعة من حيث ماذا؟ من حيث إنه جمع بين النسكين في ماذا؟ في سفر واحد، هذا المقصود. فإذا الذين قالوا قارنا، أي الذين قالوا حج مفردا بداية النية، الذين قالوا قارنا بعد تحول النية لما جاء جبريل وقال لهم ما قال، الذين قالوا متمتعا تمتع القران وليس التمتع الآخر، وليس التمتع الآخر. الحاصل أن مشهور مذهب مالك أن الإفراد هو الأفضل، قيده بعض الفقهاء المالكية أنه أفضل إذا نوى أن يعتمر بعده، وبعضهم قال القران أفضل، وبعضهم قال التمتع أفضل، أي في المذهب مالك، وبعضهم قال هما على السواء حكاه ابن عبد البر. وهناك أيضا أقوال أخرى خلاف بين أهل العلم، والأفضل من العلم عند الله ما عليه مذهب الإمام أحمد وغيره، أن أو الرواية عندهم أن التمتع أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة به وتمناه صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الأبيات، وعد فلبي لمصلى عرفة، عرفة مكان معروف، مكان معروف، وخطبة السابع يأتي الصفا وثم طيب. وخرجنا لمنى، منى بكسر الميم، تسمى منى لأنها تمنى فيها الدماء، تسال تذبح الهدي في منى، ومنى من الحرم، وهي شعب ممدود بين جبلين. الشعب تعرفونه، لازم نقول احنا عندنا في درجة الشعبة، المكان الذي بين جبلين الوادي. فمنى شعب ممدود بين جبلين أحدهما ثبير والآخر الضائع، نعم كما قال بعضهم، قال مبتهلا من الابتهال، ابتهال والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. قوله هنا هنيهة يعني ساعة لطيفة ووقتا قصيرا. طيب، وعد فلبي لمصلى عرفة وخطبة السابع يأتي للصفة. طيب، الآن إذا أتم السعي يرجع إلى التلبية. طيب، نعود من أول، لما يأتي داخلا الحرم وين يوقف التلبية؟ وين؟ قلنا الأرجح عند بيوت مكة، حكينا الخلاف في المذهب، والصحيح عندما يرى بيوت مكة يتوقف على التلبية يتجهز للطواف والسعي. طيب، بالنسبة للمفرد والقارن لا يتحلل إلا يوم عيد الأضحى، فإذا أتى طاف وأتم السعي رجع إلى التلبية، فلا يزال يلبي إلى ماذا؟ قال فلبي لمصلى عرفة حتى يأتي عرفة كما سيأتي به. هذا مفرد، والقارن مثله. المتمتع، متمتع كي كمل العمرة يتحلل، إذن يتوقف عن التلبية إذا رأى بيوت مكة، يتفرغ للطواف، السعي يقصر أو يحلق وهو أفضل على خلال التفصيل السابق، ثم يتوقف عن التلبية خلاص يصير حلال، يصير حلالا، ليس له أن يأتي بالتلبية، والتلبية ذكر مقيد بأعماله، فيبقى إلى يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج ويخرج إلى منى، يلبي بالحج ويخرج ماذا؟ إلى منى لأداء مناسك الحج. وعد أي ارجع إلى التلبية، فلبي لمصلى عرفة حتى تأتي مصلى عرفة. نعم. وخطبة السابع يأتي للصفة. طيب خطب الحج قلنا ثلاث خطب، ها؟ خطبة يوم التروية ويوم عرفة ويوم الثاني من أيام التشريق ليوم 12. هذه الخطب التي وردت في الأحاديث الثابتة عند المالكية، عندهم ماذا؟ ثلاث خطب، لكن ذكروا عوض التروية، ذكروا ماذا؟ خطبة السابع من ذي الحجة. قال وعد فلبي لمصلى عرفة وخطبة السابع يأتي للصفة، يعني عندهم أن يوم السابع من ذي الحجة القائم بالحج أمير الحج كما كان يقال سابقا يقوم بالخطبة في الناس، يخطب في الناس. وجاء في ذلك في الحقيقة آثار، منها أثر ابن عمر مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه ابن عمر: ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس وعلمهم مناسكهم. والأثر رواه ابن المنذر وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد وصح ابن خزيمة أيضا، وذكره النووي في المجموع وقال إسناد جيد، وصحه ابن الملقن أيضا في كتابه البدر المنير في تخريج حديث الرافع الكبير. وجاء في بعض طرق هذا الأثر أمرهم بالخروج إلى منى من الغد، وقال أيضا في خطبته في بعض الطرق: من استطاع منكم يصلي الظهر بمنى من يوم التروية فليفعل. قال فهذا يدل على أن يوم السابع من ذي الحجة فيه ماذا؟ فيه خطبة. وكذلك روى البيهقي من حديث جابر قال: فقدمنا مكة فلما كان قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم، هذا أضع أبو بكر. ونحوه أيضا جاء عن ابن الزبير وأنه خطب في الناس في ذلك اليوم كذلك. نعم، فيخطب فيهم في هذا اليوم السابع. هذا أول خطبة في الحج. طيب نتم إن شاء الله في الدرس الأخير لأننا نكتفي بهذا، ونتم درس لاحق يعني يوم الأربعاء، لكن ممكن جدا أنه يكون يوم الخميس أيضا درس حتى نتم، لا بد أن نتم كتاب أحكام الحج يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، نتم يوم الجمعة. إذا ضاق الوقت نزيد السبت إن شاء الله، لكن الأظهر الجمعة نتمها إن شاء الله، نأخذ الأربعاء والخميس والجمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويوفقنا وإياكم بخير ما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. وسبحانه